بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقال المصنف رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، ولا زلنا في هذا الفصل وهو ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف. ذكر آثارا كثيرة في استحباب أو في الذهاب والميل إلى كراهية كتابة العلم، وأنه لا يكتب إلا القرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليل قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن نمير. أما الثلاثة الأوائل فقد تقدموا مرارا، وأما محمد بن نمير فهو محمد بن عبد الله بن نمير ثقة حافظ الهمداني. قال حدثنا روح بن عبادة وهو القيسي ثقة. قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي ثقة. قال عن الحسن بن مسلم وهو ابن يناق المكي ثقة. قال حدثنا عن سعيد بن جبير وهو الأسدي الكوفي ثقة ثبت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن كتابة العلم وقال: إنما ضل من كان قبلكم بالكتب. كان القوم أهل حفظ. من كانوا؟ كان العرب اشتهروا بشدة الحفظ، فكان كثير من الصحابة لا يكتبون. قال: وقرأت على سعيد بن نصر وهو أبو عثمان إمام محدث متقن تقدم في أوائل الدروس، أن قاسما حدثه وهو ابن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح محمد قال حدثنا ابن نمير فذكره بإسناده حرفا بحرف. سنده حسن، عفوا، يعني يبقى ابن أبي دليم تقدم أنه ليس فيه توثيق. قال: وقرأت على سعيد، نعم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وهو أبو زيد العطار، ليس فيه توثيق. قال: حدثنا عمر بن محمد الجمحي. من هذا عمر بن محمد الجمحي؟ من يعرف عمر بن محمد الجمحي؟ هل تقدم معنا عمر بن محمد الجمحي؟ هو نفس عمر بن محمد المكي الذي تقدم قبل أيام، نسب في موضع قبل أربعة دروس أنه المكي، وهنا الجمحي، وتقدم أنه لم توجد له ترجمة. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز. من هذا علي بن عبد العزيز؟ البغوي، نعم، البغوي. قال: حدثنا أبو يعقوب المروزي وهو إسحاق ابن أبي إسرائيل، وأبو إسرائيل اسمه إبراهيم ابن كامجرة وهو ثقة. قال: حدثنا حماد بن زيد وهو الأزدي الجهضمي ثقة ثبت. قال: عن أيوب وهو السختياني ثقة ثبت. عن سعيد بن جبير قال: كتب إلي أهل الكوفة مسائل ألقى فيها ابن عمر فلقيته فسألته من الكتاب، ولو علم أن معي كتابا لكانت الفيصل بيني وبينه. يبقى المحقق يقول إسناده حسن، هل وقف على ترجمة عمر بن محمد الجمحي؟ ففيه أبو زيد العطار وفيه أيضا الجمحي، نعم. قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس. هؤلاء الثلاثة تقدموا، فمن أحمد بن عبد الله؟ الإشبيلي المعروف بابن الماجي، نعم، أحسنت. وقال حدثنا أبي، أبوه الإمام المحدث محدث الأندلس، قال حدثنا عبد الله بن يونس. من هو عبد الله بن يونس هو القبري مقبول تقدم. قال حدثنا بقي بن مخلد تقدم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب قال سمعت سعيد بن جبير قال كنا نختلف في أشياء فكتبتها في كتاب ثم أتيت بها ابن عمر أسأله عنها خفيا فلو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه. يعني أن سعيد بن جبير سئل عن مسائل فدونها وذهب يسأل ابن عمر عنها فكان يسأله من كتاب ولا يشعر عبد الله بن عمر أن سعيد بن جبير يسأله من كتاب. يقول سعيد بن جبير ولو علم ابن عمر أنني أقرأ هذه المسائل من كتاب لكانت الفيصل بيني وبينه، يعني لا قاطعه ولا أنكر عليه أشد الإنكار، ولعله توقع أن يقول له لا تأتني بعد الآن أو بعد اليوم. فهذا يدل على أن ابن عمر كان يشدد في النهي عن كتابة العلم. قال وأخبرني عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال حدثنا علي بن عبد العزيز. من عبد الرحمن؟ هو العطار. من عمر؟ هو ابن محمد المكي الجمحي. وعبد العزيز علي بن عبد العزيز هو البغوي. قال حدثنا حجاج، لم أميز من حجاج هنا رحمه الله. قال حدثنا أبو هلال وهو محمد بن سليم الراسبي ضعيف. قال حدثني حميد ابن هلال وهو العدوي أبو نصر البصري ثقة. قال عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري ثقة قال كان أبو موسى يحدثنا بالحديث فقمنا لنكتبها فقال أتكتبون ما سمعتم مني؟ قلنا نعم. قال فجيئوني به فدعا بماء فغسله وقال احفظوا عنا كما حفظنا. وقال أيضا وأخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال حدثنا علي ابن عبد العزيز قال أخبرنا الحسن بن بشر البجلي الكوفي وهو ضعيف. قال حدثنا المعافى وهو ابن عمران الأزدي الموصلي ثقة. قال عن الأوزاعي. من الأوزاعي يا أخ مصطفى؟ ما اسمه؟ ها؟ عبد الرحمن بن من؟ ابن مل؟ لا ذاك أبو عثمان النهدي. نعم من الأوزاعي يا أخي مجدي؟ مجدي موجود؟ ها أنت من هذا؟ تفضل. عبد الرحمن بن عمرو أحسنت. قال عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو ثقة. قال عن أبي كثير وهو السحيمي الغبري ثقة قال سمعت أبا هريرة يقول نحن لا نكتب ولا نكتب. سنده ضعيف فالبجلي ضعيف. ثم ذكر المصنف رحمه الله له طرقا أخرى. قال وأخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال حدثنا علي العطار يرويه عن المكي عن البغوي قال حدثنا أبو عبيد وهو القاسم بن سلام الإمام الثقة المشهور. قال عن محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة. قال عن هارون بن عنترة وهو الشيباني الكوفي لا بأس به. قال عن عبد الرحمن بن الأسود وهو ابن يزيد النخعي ثقة. عن أبيه وهو الأسود بن يزيد النخعي ثقة قال أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلق معي إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس أو كادت تزول فجلسنا بالباب ثم قال للجارية. علقمة هو ابن قيس النخعي تقدم ثقة ثبت. قال فجلسنا بالباب ثم قال للجارية انظري من بالباب فقالت علقمة والأسود فقال إذني لهما فدخلنا فقال كأنكما قد أطلتما الجلوس. قلنا أجل. قال فما منعكما أن تستأذنا؟ قال خشينا أن تكون نائما. قال ما أحب أن تظن بي هذا إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل. فقلنا هذه صحيفة فيها حديث حسن. فقال يا جارية هاتي الطست واسكبي فيه ماء. قال فجعل يمحوها بيده ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص. فقلنا انظر فيها فإن فيها حديثا عجبا. فجعل يمحوها ويقول إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. قال أبو عبيد: نرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب، فلهذا كره عبد الله النظر فيها. نعم، هو له طريق أخرى ذكرها المحقق رحمه الله، وقوله أن هذه القلوب أوعية، يعني القلوب مثل الوعاء، إذا ملأت فيه شيئا فإنه لا يقبل الشيء الآخر، فيحرص المسلم على أن يملأ قلبه بالخير، لأنه إذا ملأه بالشر فإنه لا يقبل الخير. القلوب كالأوعية، فمن ملأ هذه الأوعية بشيء غير نافع فإذا جاء شيء الخير فإنه لا يجد فرصة للدخول في هذا القلب. فالقلب له سعة معينة للحفظ، فيحرص الإنسان على أن يدخل قلبه ما يستفيد منه. وقد تقدم معنا في الدروس الماضية في تراجم بعض العلماء، أظن في ترجمة الثوري، وأيضا ذكروا في ترجمة الشعبي، أنه كان إذا مر بالسوق يضع إصبعه على أذنه ويقول: لا أحب أن أسمع شيئا فأحفظه. فهكذا يعني نبه العلماء على أن القلوب أوعية كما ثبت هنا عن عبد الله بن مسعود. فليحرص الإنسان على أن يملأها بالخير، على أن يملأها بالخير، فإذا دخل الشر فإن المسلم لن يجد فرصة لإدخال الخير فيها. قال أخبرنا عبد الوارث، نقرأ هذا سريعا، قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي وهو التميمي الكوفي نزيل مصر ثقة، قال حدثنا عثام بن علي وهو العامري الكلابي الكوفي ثقة، قال عن الأعمش الإمام المشهور سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو النخعي قال: قال مسروق لعلقمة: اكتب لي النظائر. قال: أما علمت أن الكتاب يكره؟ قال: بلى، إنما أريد أن أحفظها ثم أحرقها. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال حدثنا علي الأول العطار والثاني الجمحي والثالث البغوي قال حدثنا عارم أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي لقبه عارم وهو ثقة ثبت، قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون وهو عبد الله ثقة ثبت، عن محمد بن سيرين أبو بكر البصري ثقة ثبت، قال: قلت لعبيدة وهو ابن عمرو السلماني المرادي الكوفي ثقة فقيه ثبت، قال: قلت لعبيدة: أكتب ما أسمع منه؟ قال: لا. قلت: وإن وجدت كتابا أقرأه عليه؟ قال: لا. قال: وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: قلت لعبيدة فذكره حرفا بحرف. وقال: وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن الأصبهاني وهو محمد بن سعيد بن سليمان أبو جعفر ابن الأصبهاني لقبه حمدان لقب بحمدان ثقة ثبت، قال حدثنا شريك وجرير، أما شريك فهو ابن عبد الله النخعي ضعيف، وأما جرير هنا فهو ابن عبد الحميد الضبي ثقة، عن مغيرة، من مغيرة هنا؟ هو ابن مقسم الضبي ثقة، قال عن إبراهيم، رواية مغيرة عن إبراهيم فيها كلام، عن إبراهيم قال: كنت أكتب عند عبيدة أو عبيدة فقال لي: لا تخلدن عني كتابا. نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.